تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفداك والله تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله يا رسول طيفك يداعب خيالي مزيون سيدر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفديك والله.